له ما في السماوات ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى إنك لعلى هدى مستقيم

جئتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله العظيم.